كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الثانية كما نعلم هي مرتبة الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما كتبه الله سبحانه وتعالى فإلا محال، وما المشيئة فتؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا فلا مراد لمشيئته، وأن مشيئة العباد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئته سبحانه وتعالى فوق كل مشيئة. فالإمام القيم رحمه الله يقول أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن العلم هنا المراد به العلم المصروف باليقين والعمل، وليس مجرد العلم الذي يزيل الجهل، وإنما هو علم يقتضي من العبد الإيمان واليقين والعمل المقتضى ذلك. جاء ابن الديلمي إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له: إني وجدت في نفسي شيئا من القدر فجئت لعل الله سبحانه وتعالى يظهر ما وجدت في نفسي. فقال له أبي رضي الله عنه: اعلم أن الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم لكانت رحمتهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا لم يتقبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فحدثني بمثل فأتيت زيد بن ثابت فحدثني بمثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشاء لا يمكن أن يكون، لأنه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده. والعبد إذا علم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وآمن بذلك حق الإيمان اطمأن قلبه وسكنت نفسه وارتاح باله ولم يشغل نفسه ولم يشغل نفسه بشيء من أمور الدنيا، لا يحزن على شيء فات ولا يطمح بشيء أذى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر له ذلك، وأنه لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى لكان هذا الشيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شك فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا يكن بمصيبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعس، استعن بالله ولا تعس، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء بعد. بذلك يرتاح الإنسان ويعلم أن كل شيء مقدر، حتى الحسنات والسيئات، وعندئذ يتيقن أن ما وفق الله سبحانه وتعالى إليه من الطاعات ومن المسارعة للخيرات ومن فعل القربات هذا محفوظ من الله سبحانه وتعالى، وهذا منه سبحانه وتعالى وحده لا استحقاق للعبد، فأنت وفقك الله سبحانه وتعالى الآن بالصلاة في جماعة، ثم وفقك الله تبارك وتعالى للجلوس في هذا المجلس تسمع آيات الله وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، اختار الله سبحانه وتعالى من بين كثير من عباده، وغيرهم قد حرم هذا الفضل، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقارن بين هذا عندما تكون في مجلس علم وعندما تكون في مجلس لو ولو ولعب، كيف حال قلبك وكيف طمأنينة نفسك عندما تجالس فلانا وفلانا وتتكلم في أعراض الناس وتخوض في مشاغل الدنيا، وعندما تجلس في مجلس علم يذكرك هذا المجلس بالله سبحانه وتعالى ويأخذ بيدك إلى طريق النجاة، كيف يكون الحال في هذا وفيك؟ أنت وفقت اليوم وقد لا توفق غدا، أنت وفقت اليوم وقد حلمت هذا التوفيق بالأمس أو منذ سنين وأنت محروم من هذا التوفيق. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لهذا فعليك أن تقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى، والشكر ليست كلمة تقال وليست لفظة تخرج، وإنما الشكر عمل، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وسيد الخلق سيد البشر صلى الله عليه وسلم لما غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تمطر قدماه، فقيل له في ذلك فقال: افلا اكون عابرا شكورا؟ هكذا يكون الشكر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عبد المؤمن ان جعل الحسنات تولد حسنات، والحسنات تلاقي على اخته هلم هلم، اذا فعلت حسنه من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أن هذه الحسنة تأتي بمثلها، كما قال بعض السلف، قال: إن من بركة الحسنة الحسنة بعد. فهذا من شكر النعمة إذا شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة زادك من فضله. صريحة هذا الابن، هذا من شكر هذا الابن. فالإمام القيم قال له: فتبادر من حينئذ أن الحسنات من نعمه، لأنه شاء هذا سبحانه وتعالى، ولو شاء سبحانه وتعالى لحرك منها. قال: فتشكره عليها وتتضرع إليه لئلا يقطع عنك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المداومة على العمل، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها بالقدر. لماذا؟ لأن صلتك بالله عز وجل بهذا العمل القليل موصولة لا تنقطع، بخلاف من يجتهد ويتعب نفسه ثم ينقطع عن العمل لما يصيبه من الفتور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه سبحانه وتعالى: اللهم قلب القلوب، ثبت قلبي عليك. وهذا الثبات ما هو الا شكر لهذه النعمة، نعمة الثبات هي نعمة التوفيق. فيشكر الله سبحانه وتعالى عليها بهذا الدعاء: أن يثبت على عمل الحسنات. قال: وتضرع إليه أن يقطع عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته. سيئات خذلان من الله سبحانه وتعالى، يعني إذا استزلك الشيطان وأوقعك في واد المعصية، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أسلمك لشيطانك أو لنفسك أو لهواك إلا لأنه سبحانه وتعالى لم يوفقك، فخذلك وأنت تحتاج إلى توفيقه. وليس هذا ظلما من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بكسب العبد. والله سبحانه وتعالى يعلم هل هذا العبد محب لتوفيقه أم ليس أهلا للتوفيق. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن عبدا هذا أهل لتوفيقه وفقه سبحانه وتعالى، وإذا علم أنه ليس أهلا لذلك حرم الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة. فأردت أن تنتهي إليه أن يحول بينك وبينها، بينك وبين السيئات، وأن يعصمك منها، لأن أعداء الإنسان كفر. نفسك التي بين جنبيك، والدنيا الشيطان والهوى ورفقاء السوء، كل هؤلاء عون على نفسك. فلذلك تدعو الله عز وجل أن يحول بينك وبين السيئات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين وضعفك وعجزك بن معاذ وأجرى ذكره على لسانك وقلبك فهذا من فضله سبحانه وتعالى عليك. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا المفتاح وفتح لك هذا الباب باب الدعاء فإن هذا لا شك من إرادة الخير بك. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. يعني إذا ألهمك الله سبحانه وتعالى الدعاء فاعلم أنه سبحانه وتعالى لما جعل لكل شيء سببا جعل الله سبحانه وتعالى على لسانك وقلبك هذا الدعاء حتى يعطيك سبحانه وتعالى من الخير ما كتبته لك. فاعلم انه اراد ان يفتح لك. قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب: اني لا احمل هم الاجابه ولكن هم الدعاء. فاذا فهمت الدعاء فان الاجابه معه. يعني كلامنا يا عمر رضي الله عنه يقول: أيهما يهتم له المرء، إجابة الدعاء ولا الدعاء؟ يقول: لا الدعاء. لماذا؟ لأنك أصلا لا تدعو الله عز وجل إلا بتوفيقك من الله سبحانه وتعالى. فمتى ألهمك الله سبحانه وتعالى بالدعاء؟ في سجودك أو في خلوتك في صلاتك. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك هذا الذي دعوت به. ومعلوم أن إجابة الدعاء لا تستلزم أن يعطيك الله عز وجل ما سألته على الفور أو أن يعطيك هذا الشيء عنه، بل إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب. إذا أتيت بهذا الدعاء وقد استوفيت في الشروط التي بها يقبل الدعاء فقد استجاب الله سبحانه وتعالى. وأنت تدعو أصلا تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني رب العزة جل وعلا أمرنا أن ندعو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فأنت حتى وأنت تدعو في عبادة سواء أعطاك الله عز وجل ما تريد بعلمه أو أعطاك مثله أو أعطاك غيره فهو خير لك، أو ظهره لك يوم القيامة، أو رفع الله سبحانه وتعالى عنك من البلاء بقدر ما كان سيعطيك من إجابة الدعاء، فأنت على كل حال في خير، في خير لك في عبادة، ولأن الله سبحانه وتعالى أعطاك لا محالة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولكن احمل هم الدعاء. فاذا فهمت الدعاء فان الاجابه معه. يعني اذا وقفت الى الدعاء فان الاجابه مع هذا الدعاء. قال: وعلى قدر نيه العبد وهمته وفضاله ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وتعالى بعده. يعني هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى هبة وعطية ومنحة، وهذه الهبة تلك العطية تختلف باختلاف أحوال قلوب العباد، فليس الناس في ذلك سواء، بل إن الله سبحانه وتعالى ينظر في قلوب عباده ويعلم سبحانه وتعالى صدق نواياهم، يعلم سبحانه وتعالى من الصادق ومن غير الصادق، يعلم الله سبحانه ملك نيل، فعلى قدر هذه النية وعلى قدر الهمة والرغبة في الآخرة يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل. وقد قال الله تبارك وتعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. قال رحمه الله: والإسلام ينزل عليهم على حسب ذلك، يعني أيضا على حسب ما في القلوب أو ما في الصدور، وهو في الظواهر من خوف الطبيعة وسوء النية يكون الخذلان من ضرب المرية سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أحكم الحاكمين وأعلم العالمين سبحانه وتعالى، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم. الله سبحانه وتعالى حكم العدل، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، الله سبحانه وتعالى عليم خبير، ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى يعلم من هو أهل لهذا التوفيق ومن ليس أهلا له، علم سبحانه وتعالى ذلك أزلا، فقسم توفيقه بين عباده وجعل خذلانه على من علم أن قلبه ليس محلا لقبول الهداية، فلذلك لم يوفقه الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدته وأبصاره كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزال الله قلوبهم. وقال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. فالعبد هو الذي بيده أن يجعل التوفيق والخذلان، العبد هو الذي يقول بعمله وبسلوكه ألا أهل للتوفيق أو أهل الخذلان. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من عباده. فلما زار هم الذين بدأوا بالزجر والمجد، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى بأن أمان وأزال قلوبهم. نسوا الله فنسيهم، هم الذين تركوا ذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء. كذلك لما عرضت الهداية عليهم ردوها، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى. دلهم الله سبحانه وتعالى على الحق وأرشدهم إلى الخير، لكنهم استحقوا العمى على الهدى. فلا يلومن المرء بعد ذلك إلا نفسه، لأنه هو الذي رفض الهداية وهو الذي أبى الطاعة، هو الذي أساء إلى نفسه ولذلك قتل ولم يرفض. قال: وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دينه أو في دنياه إلا لأنه لم يقم بواجب الشكر، فالشكر يحتاج